اخويا وكيل على فلوس للقصار. لا اخويا يعني. ها؟ الوالد. ها؟ عندي اخ متوفي. ما ادري ما تقول. الوالد وكيل عليها. وقام الوالد واشترى لي السيارة. اقول اعيد السؤال. اعيد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. اقول الوالد وكيل على فلوس للقصار، يعني القصار هذولا اخويا، عيال اخويا. اي. واشترى لي سيارة ب44,000. نعم. والان انا اقصد له كل شهر 2,000 ريال. الان واحد قال لي ما يجوز. ما فهمت. يقطع التلفون حقك. ها؟ تلفونك يقطع يقطع. والله التلفون اكلمك من الهاتف انا. طيب اعد اعد السؤال. تقول الوالد عنده اموال لاولاد اخي. ايوه نعم. القصر. واشتريت من عنده سيارة. والان نعم. انا اقصد له بالتقسيط. ها؟ واحد يقول انها ما تجوز الا تدفعها كاش. اقول عنده اموال للقصر وبعدين. انت تسمع صوتي يا اخويا؟ نعم. تقول اشتريت سيارة. من عند الوالد. اشترى سيارة من عند الوالد ويقسط على الوالد 2,000 ريال. ايوه نعم. من دراهم القصة. هذه القصار. نعم. اخويا الثاني. نعم يا شيخ. توفي الله يرحمه. واحد قال لي يا اخي هذا حرام ما يجوز. وقالوا له احد الاشخاص بان هذا لا يجوز. اي نعم. ارجو الافتاء جزاكم الله خير. طيب. اولا بارك الله فيك. السؤال ليس يقع بعد الفعل. اذا فعل الانسان الشيء فمشكل. ها؟ فنقول مثلا اذا كان الوالد اشترى باع عليك السيارة وهي في ملكه. فهذا لا بأس به إذا رأى أن في ذلك مصلحة في أموال القصر. أما إذا لم تكن في ملكه كما يفعل بعض الناس، يأتي للتاجر يقول أنا أريد سيارة بعها علي بالتقسيط، فيقول التاجر له اذهب إلى المعرض فأي سيارة تريد أخبرني أشتريها من المعرض نقدا ثم أبيعها عليك بالتقسيط. فهذا حرام ولا يجوز، وهو حيلة على الربا، وهو أقبح من الربا الصريح، لأن التحيل على المعاصي أقبح من انتهاكها صراحة. فإنه يجمع، يعني التحيل يجمع بين أمرين، أحدهما الوقوع فيما حرم الله، والثاني خداع الله عز وجل، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء الذين يتحيلون على الربا بمثل هذه الصورة لن يغني عنهم تحيلهم شيئا. ولقد نهاهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحيل، وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقبحا لبيع يلتحق فيه الإنسان للتشبه باليهود في حيلته وبالمنافقين في خداعه، فعلى المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يعلم أن الدنيا معبر إلى الآخرة وليست هي دار القرار، سوف ينتقل عنها، ربما تطلع عليه الشمس وهو على ظهر الأرض وتغيب وهو في بطن الأرض، فليتق الله امرؤ في نفسه، وأن لا يلوذ بالفتاوي التي يفتى بها، لأن هذا الأمر واضح، كل إنسان يعرف أنه إذا قال لك التاجر اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض نقدا وأبيعها عليك نسيئة أي مقسطة بأكثر مما اشتريت، كل يعرف أن هذا يوازن قول التاجر سأعطيك قيمة السيارة نقدا وأزيد عليك وأضيف عليك ربا. فمثلا إذا كانت قيمة السيارة 50,000 اشتراها نقدا من المعرض ب50,000 وباعها على الإنسان الطالب ب70,000، فهو كقوله أعطيك 50,000 نقدا على أن تكون 70,000 مقسطة، لا فرق بينهما تماما أبدا إلا صورة بيع غير مقصودة. والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كل ما حدث للمسلمين من الذل كله بسبب المعاصي، لا سيما التحيل على الربا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا أبناء الإسلام إلى ما فيه الخير والصلاح، وإلى الرزق الحلال الطيب. وليعلم من يكتسب الحلال المال بالطرق المحرمة ثم يتغذى به أنه حري أن لا يستجيب الله دعوته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب الدعاء لهذا الرجل الذي أتى بأسباب إجابة الدعاء، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابته لأنه تغذى بالحرام والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذا التوجيه الطيب المبارك. هناك مكالمة، تفضل.